Book 2 48 48 أنشطة العطلات Aktivnosti na godišnjem odmoru هل الشاطئ نظيف؟ Je li plaža čista? هل تمكن فيه السباحة؟ Može li se tamo kupati? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Nije li opasno tamo se kupati? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Može li se ovde iznajmiti suncobran? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Može li se ovde iznajmiti ležaljka? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Može li se ovde iznajmiti čamac? أحب أن أركب الموج. Ja bih rado surfao, surfala. أحب أن أغطس. Ja bih rado ronio, ronila. أحب أن أتزلج على الماء. Ja bih rado skijao, skijala na vodi. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Može li se iznajmiti daska za surfanje? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Može li se iznajmiti oprema za ronjenje? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Mogu li se iznajmiti vodene skije? أنا مجرد مبتدئ. Ja sam tek početnik. أنا في مستوى وسط. Ja sam prosečno dobar. Dobra. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Snalazim se već s tim. أين التلفريك؟ Gde je ski lift? هل معك زلاجات سكي؟ Imaš li sa sobom skije? هل معك حذاء سكي؟ Imaš li obuću za skijanje tu?